بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 38 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتعرض لإشكال حول حديث من أحاديث البخاري ومسلم رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري. وأيضا جاء في الصحيحين عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أي ما هو؟ يعني ما هو الهرج؟ قال: القتل القتل. متفق عليه. ما هو وجه الإشكال في هذا الحديث؟ استشكل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان. قالوا: هذا فيه إخبار عما يخالف الواقع والسنة الجارية المعتادة، سنة الله سبحانه وتعالى المعتادة. والزمان عبارة عن مجموعة من الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وكلها أوقات محددة معلومة البداية والنهاية، فكيف يمكن أن يتصور تقارب الزمان؟ الزمان واحد، يقولون، لا يتغير، الساعات نفس الساعات ونفس الأيام. والجواب عن هذا الإشكال: ذكر أهل العلم عدة معاني في هذا الباب، في هذا الجمع، كيف نجمع وما معنى هذا يتقارب الزمان. فبعض أهل العلم قالوا: المراد بتقارب الزمان يعني نزع البركة، أنه تنزع البركة من هذا الزمان، بحيث يصير الانتفاع من اليوم مثلا بقدر الانتفاع من الساعة الواحدة، بمعنى أن الأولين كانوا يستفيدون في الساعة الواحدة ما نستفيده نحن في يوم كامل، تنزع البركة بسبب كثرة المشاغل وكثرة الأمور الملهية، فما عاد يستفيد الإنسان، تنزع البركة. هذا القول قاله الخطابي وابن الأثير والعراقي والحافظ ابن حجر رحمهم الله، وهو صنيع ابن كثير رحمه الله. قالوا: المراد تنزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، ما عد. ولهذا كان يقولون: كان شيخ الإسلام يكتب في يوم ما يعجز النساخ عن نقله في يعني في أسبوع، ويعني يؤلف في يوم ويكتب ما يعجز النساخ عن نقله في أسبوع. هذا من البركة التي أعطاه الله. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا أن المراد بذلك هو ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين. قالوا: المراد بتقارب الزمان ما هو حاصل في هذا العصر من تقارب بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع وسائل المواصلات المتنوعة البرية والبحرية والجوية، بحيث تقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير. يعني مثلا كان الذي يريد أن يسافر إلى دولة بعيدة يحتاج إلى أشهر، بينما الآن يأخذها في عدة ساعات بالطائرات وبهذه بالقطارات وغيرها، فهنا تقارب الزمان. ومثلها كذلك وأعجب منها هذه الوسائل، وسائل الاتصالات، وسائل الاتصالات والإذاعات وغير ذلك، إنها قربت البعيد، قربت البعيد. وهذا القول يذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ حمود التويجري وغيرهم من العلماء المعاصرين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري: الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمان المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم. فهذا هو القول الثاني من أقوال أهل العلم، أنهم قالوا تقارب الزمان بسبب هذه الوسائل أصبح يعني قرب البعيد. الذي يريد يتصل لأخيه أو لصاحبه أو لوالده في دولة أخرى يتواصل معه في ثواني، يرفع سماعة الهاتف فيكلمه، بينما في الزمن الماضي ما كان يستطيع ذلك، كان يحتاج إلى أشهر عديدة حتى يصل إليه الخطاب. فهذا من تقارب الزمان. وذكروا أقوال أخرى غير هذه، ذكروا أقوال أخرى لكن هذه هي أهمها. وهناك القول الثالث وهو الراجح، القول الثالث وهو الراجح، أن الزمان يتقارب تقاربا حقيقيا، تقاربا حسيا، يعني أنه كلما اقترب الزمان وكلما اقتربت الساعة أنه سيتقارب الزمان، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل ذلك التقارب حسيا حقيقة، فينقص من الزمان ويقصر عما هو معتاد. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أن يحمل الحديث على ظاهره، فيكون المراد أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة، فتنقص الأيام والليالي، تنقص الأيام والليالي. وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي الشيخ مرعي بن يوسف عن أهل الحديث، ذكره عن أهل الحديث، واحتمله الخطابي، فقالوا المراد أنه كلما اقتربت الساعة أنه تنقص الأيام، تنقص الأيام نقصا حسيا حقيقة. واستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. قالوا هذا صريح في بيان المراد، أنه يتقارب، تقارب الزمان مجمل بينه هذا الحديث، أن الشهر يصبح مثل الأسبوع والأسبوع يصبح مثل اليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في هذا الحديث، فهذا الحديث يعني يدل على أن القصر قصر حسي. ومما يدل عليه أيضا حديث الدجال أنه سيلبث في الأرض 40 يوما، قال اليوم الأول كسنة، يعني الله سبحانه وتعالى يمد اليوم الأول حتى يصبح طوله مثل سنة، واليوم الثاني مثل شهر، واليوم الثالث كأسبوع، وسائر الأيام كأيامنا. فهذا صريح في أن الأيام تطول حقيقة، وهذا لا يعني يستبعد على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو مدبر الكون. قال النووي رحمه الله قال العلماء هذا الحديث على ظاهره، يعني يقصد حديث الدجال، وهذا هذه الأيام الثلاثة التي هي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع طويلة على هذا القدر المذكور. والقرطبي يقول إن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام، فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام حتى يكون أول يوم كمقدار سنة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن، يعني هذا تعتبر خارقة للعادة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما المانع من أن يكون من جملة ذلك وخوارق العادات أن يتقارب الزمان؟ أليست الشمس ستطلع من مغربها وهي تطلع كل يوم من مشرقها؟ أليست السماوات ستتصدع وتتفطر والجبال ستنسف؟ الله مصرف الكون ومدبره، هو سبحانه على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فكما أنه أنشأ الأيام والليالي على هذا النظام الذي نعرفه، فهو قادر على تغيير ذلك، هو قادر على تغيير ذلك. إذن نقول هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن هذا الذي سيكون في آخر الزمان سيكون تقاربا حقيقيا حسيا، سيجعل الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام قصر بقدرته سبحانه وتعالى، وتقصر مسافة تلك الأيام، تقصر مسافة تلك الأيام، والشمس والقمر والنجوم كلها بيد الله، والله المصرف، المصرف لها. هذا هو القول الصحيح في هذا الحديث، والله أعلم بدليل حديث الدجال. وبدليل الحديث الآخر أنه يقول حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.